Thank you. الله أكبر. ومنع يا رب. يا سلام. وَيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا

Thank you. وَإِنَّ من بعد وصيتي من بعد وصية يوصى بها أو زين غير مضار وصية من الله وبعد أيها الأخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من أول سورة النساء تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان، سجلت من مسجد السيدة زينب في عام 1986. لكم تحيات كريم يونس من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهرة مع القرآن الكريم، إعداد وتقديم السيد صالح.